الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الزمان إذا كان ظرفا فاستصحاب الوجوب، قلنا يجري وما يجري، إذا كان ظرف يجري. ثم قلنا وإذا كان قيدا يجري، قلنا وما يجري، قلنا لا يجري. ليش؟ لأن الفعل المقيد بما قبل الزوال مغاير حتى بالنظر العرفي. علم المغاير حتى بالنظر العرفي للفعل المقيد بما بعد الزوال. فإذا في هذا صورة القيدية استصحاب ماذا قلنا؟ لا يدري. في هذا اليوم في درسنا الجديد نريد أن نستدرك، الآخرون يستدرك. يقول وهذا ولكن في صورة القيدية قد يمكن أن نتصور جريان الاستصحاب مع أنه قيد. هاي لطيف ترى، هاي كلش لطيف، انصافا خوش استدراك هذا. هاي في أي صورة الذي زمان قيد أو مع ذلك بري بري بري ومع ذلك بري يجري الاستصحاب. يقول وذلك فيما لو فرض أننا كنا نحتمل أن هذا الزمان الذي هو قيد، كنا نحتمل أنه قيد بنحو تعدد المطلوب. المقصود من التتلة قيد بنحو تعدد المطلوب. يعني بعبارة أخرى المولى يطلب الفعل المقيد بهذا الزمان، ويطلبه في غير هذا الزمان أيضا. كما هذا الى نظائر مثل من الى الصلاة، الصلاة هذه صلاة الجمعة، الزمان قيد لكن قيد بنحو تعدد المطلوب. يعني شو بنحو تعدد المطلوب؟ يعني يلزمك ان توقع الصلاة في الوقت، لكن اذا لم توقع ايضا هي مطلوبة منك. فأصل الصلاة مطلوبة وكونها في الوقت مطلوب، وكونها في الوقت مطلوب شنو ثاني آخر، هذا يقال على نحو تعدد المطلوب. يعني أصل العمل مطلوب، أصل الصلاة مطلوب، وكونها في الوقت ماذا مطلوب ثاني. على أي حال الآخر يقول إذا كنا نحتمل أن هذا الزمان الذي هو قيد، كنا نحتمل أنه قيد بنحو تعدد المطلوب. ففي مثل ذلك يجري استصحاب. كما في مثل وجوب الفطرة. الفطرة شو وقت واجب الإنسان يعطيها؟ يكون ينطيها ماذا؟ لمن يصلي صلاة العيد قبل صلاة العيد، ولمن لا يصلي إلى شو وقت؟ إلى الزواج. أنا ما أعطي ما أعطي صار زواج ما أعطي وجوب أقي ولا لأن الوجوب مقيد بكونه قبل الزواج. لكن هنا نحتمل أن هذا قيد بنحو تعدد المطلوب. يعني شنو قيد بنحو تعدد المطلوب؟ يعني أصل الإعطاء واجب وكونه قبل الزواج واجب ثاني. فإذا لم أخرجها قبل الزواج أعطيت أحد المطلوب، لكن يبقى هذا المطلوب الأول وهو أصل الإخراج على حاله. فالخلاصة إذا شكيت في بقاء وجوب الإخراج إخراج الفطرة أستصحب وجوب الإخراج. في هذه الحالة ماذا؟ لا بأس، لأنه في التالي أحتمل بعد الزواج المطلوبية وقلق باقي لكن بدرجة أخف. مثلا هناك كان طلب أكيد قوي قبل الزواج الآن أخف، فإذا كنت أحتمل أخطر انتهت الاستقراء. فالآن أطبق العبارة أفهرسه مرة أخرى وأريد أسئلك إليك. يقول قدس الله روحه الشريفة، نحن قلنا في سورة كون الزمان قد لا نستدرك الآن، نقول اللهم إلا إذا فرضنا هذا الزمان كان قيد بنحو تعدد نحتمل أنه بنحو تعدد مطلوب، يعني بمعنى أنه بعد الزوال نحتمل كون الطلب باقي لكن بدرجة أخف فيجب استصحاب. انتهت لك. أريد أسألك إلك السؤال، إلك أيضا أسألك، ليش الآخر قال إذا كنا نحتمل الزمان قيد بنحو تعدد المطلوب نحتمل، وليش كنا نجد نحن نحتمل بتعدد المطلوب؟ ليش قيد بصورة الاحتمال؟ ترجع وفي ولا أجيبك، لأنه إذا جزمنا أن الزمان قيد بنحو تعدد المطلوب فهذا معناه أنه نجم بقائد وجود، فلا معنى للاستصحاب. شك ما موجود، شك ما موجود مولانا. فلهذا قال نحتمل، ما قال نقطع بأنه بنحو تعدد خور. هذا انتهى، هذا توضيح. لكن عندنا برا تعليق صغير، عندنا تعليق ماذا صغير او تعليقين اثنين عندنا، واثنين عاتم حلوات هواية حلوات، وخصوصا الثاني منهم. الاول من التعليقين هو انه قال اذا كان الزمان قيد قد يجري الاستصحاب، وذلك فيما نقول كافي كافي، وذلك فيما اسكت اسكت كافي. انت قلت ما دام الزمان ثلاث دقائق كيف يجلس؟ اذا صار الزمان قيد فيلزم ان يكون مع الوجوب الذي قبل الزوال غير الوجوب الذي بعد الزوال. هذا ملازم القيدية ولا؟ فلا يجب استصحاب بتغاير الموضوع، بتغاير المشكوك عن المتيقن. انتهى تعليقنا الأول. خوش تعليق ترى لا بأس. نقول على أنه احنا افترضنا الزمان قيدي ولا؟ وما دام افترضنا قيد فهذا معناه أن فهذا ما دمنا نحتمل ما دام الزمن قيد فهذا معناه ان الوجوب الذي قبل الزوال غير الوجوب الذي بعد الزوال. فكيف يشرحين هذا الاستصحاب؟ حتى وان كنا نحتمل القيد بنحو تعدد المطلوب بالتالي لا تقل قيد. اذا ما يقولش عن كون قيد مشكوك غير المسيق. هذا التعليق الاول. التعليق الثاني اجمل منه. اجمل يا اخي. نقول له انت حضرة جنابك قلت اذا نعم اذا كان الزمان قيد وبعد شنو قلوا ياك وكنا نحتمل انه قيد بنحو تعدد مطلوب. فقبل نعم شنو هذا نعم هذا استدراك نعم مفرغ نعم اذا كان الزمان قيد وكنا نحتمل انه قيد بنحو تعدد المطلوب غير صورة نعم او ما قبل نعم شنو هو يعني تقول في هاي الصورة يجري الاصحاب هو غير هاللي دي ما يجري الاصحاب اذا ما هي غيرها يعني فيما اذا فرض على انه ماذا كنا نقطع بانه قيد بنحو تعدد بنحو وحدة مطلوب او بنحو تعدد مطلوب هنا لا يجري الاستصحاب. ايش بعد بالتالي احنا نقول اذا قطعنا بان هذا الزمان قيد بنحو وحدة المطلوب فصحيح الاستصحاب لا يجري. لكن من يا ناحية لا يجري لا من ناحية انه قيد بل من ناحية انه نعلم انه اخذ بنحو وحدة مادام اخذ بنحو وحدة مطلوب يعني نقطع شفع المرض حتى يجري الاستصحاب شفع بعد ما موجود. إذا كان بنحو وحدة المطلوب قطعا يعني قطعا الآن الوجود ما موجود فعدم جريان الاستصحاب من باب يصير من باب على أنه شرط ما موجود لا من باب ما قلته سابقا وش قال لا يجري الاستصحاب لأجل ماذا المغايرة بين المشكوك وبين يقول هذا غلط مو لأجل المغايرة بل لأجل أنه لا شك. هذا تحليلنا الثاني. فتحليلنا الثاني نقول له على أنه بقولة نعم يدل قولة نعم على أنه في غير هذا الصورة الاستصحاب لا يجري مثل يا صورة صورة ما إذا قطعنا بنحو وحدة المفروض وليش لا يجري فيما سبق ماذا قلت لا يجري لأجل المغايرة بين المشكوك والمتيقن. نقول غلط أنت سابقا ايش تتعلم لا يجري مو لأجل المغايرة بل لأجل أنه ماذا لا شك. هذا هو سأكمس وناء حلو ما أدري صرف حلو يولا مو هاي صورة الاستدراك هاي صورة الاستدراك معنى نحتمل بني خطة عدد المطلوب يعني نحتمل بطرق بأحو وحدة المطلوب نحتمل طرفين خو يعني نحتمل وحدة المطلوب نحتمل ماذا بعدد المطلوب فغير هاي الصورة يعني لابد يصير صورة ماذا القطع لو بوحدة المطلوب اذا نقطع بالانتفاع لو بنحو تعدد المطلوب اذا نقطع بالبقاء فالشك مشكوك اصلا لا يتصور حتى نقول مشكوك مغاير للمتيقن على اي حال طبق العبارة نعم انت يا اخي المهم يكون تعرف هاي نعم استدراك منين وهذا من الامور ماذا الغامضة من خلال شرح التضاح لكن يكون تنتبه أنه فيما سبق قال إذا كان الزمان قيد ما يجري الاستصحاب الآن يريد يستدرك يقول بلي إذا كان قيد ولكن كنا نحتمل بنحو تعدد المطلوب يجري التفت جيدا نعم لا يبعد أن يكون بحسب النظر العرفي أيضا بحسب النظر العرفي أيضا متحد يعني مشكوك مع المتيقن فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه حكم هذا المقيد بالزمان من جهة الشك في أنه يعني في أن هذا الزمان الذي هو قيد بنحو التعدد المطلوبي او بنحو الوحده المطلوبيه. بنحو التعدد المطلوبي عن شنو؟ يعني انه بعد الوقت هم الوجود موجود، وان حكمه بتلك المرتبه الشديده القويه الذي موجوده قبل الزواج، وان تكون بتلك الشده باقيه بعد الزواج لكن باقيه، هذا نحو التعدد المطلوبي. وان حكمه بتلك المرتبه يعني العاريه الذي كان مع ذلك الوقت، وان لم يكن باقيا بعد الزواج طبعا بتلك المرتبه العاليه، الا اننا نحتمل بقاءه بما دون تلك المرتبه. هذا معنى نحتمل بنحو التعدد المطلوب بما دون تلك المرتبه من مراتب يعني من مراتب بقاء ذلك الشيء الحكم فيستصحب. فاحنا اذا كنا نحتمل بنحو التعدد المطلوب بنظر العمر هذا الوجوب يصير واحدة، وإن كان الزمان قيدا. تعليق من أول لا تنسوا لأن الضباء إذا كان الزمان قيد شلون تقول لا يرعب أن يكون تحسب النظر العرفي هذا الوجوب يصير؟ شيء عجيب من العجائب والغرائب، دنيا العجائب والغرائب. هذا بعد زين إزاحة وهم لا يخفى. في هذه الإزاحة نريد أن نتعرض لملة أحمد. ملا احمد بعد منه ان راقي رضوان الله عليه صاحب المناهج. ايش قال ملا احمد؟ قال على انه اذا فرض ان الانسان خرج منه توضأ ثم بعد الوضوء خرج منه بلل يسمى بالمري، وشككنا في أن المري يزيل الطهارة أم لا. مري يسموه يودي إذا ما يأثر ودي مري ودي يا هجان، بس الواحد معين ودي سمي. وشكينا أن الودي ناقض يظن. هذا السيد تقول الشيخ نفض الرسالة مكتوب. أقول شنو رسالة مكتوب؟ لا أقول أنا مجتهد كمجتهد أشك أنه شرعا الودي ناقض أو ليس بناقض. إيه يعني شوفها حكمية شو المفروض؟ وأنا مجتهد شو المفروض في مثل هذه الحالة؟ شنو الحكم؟ جاوبني. هل حضرة جنابك شو تقول؟ يقول لكم نستصحب بقاء الطهارة. نقول الوضوء كان سابقا سبب للطهارة، والآن نشك هل بعد سببي ولا نستصحب سببي تبري مولانا. إن راقي رضوان الله عليه قال استصحاب بقاء السببية يعارض باستصحاب قدمي، باستصحاب عدم الجعل الزائد في السببية. باستصحاب عدم الجعل الزائد يعني شنو؟ يعني نقول قبل الشريعة الإسلامية ولما يبعث الله عز وجل الرسل هل كان الوضوء سبب للطهارة أو لم يكن؟ كان أو لم يكن؟ لا لم يكن، فالسببية لم تكن. نحن نعلم الله عز وجل جعل السببية سببية الوضوء للطهارة، بهذا المقدار نعلم يا مقدار فما قبل خروج شنو الوجه من دون خروجه قبل خروجه جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة. أما لو خرج الودي هل جعل الشارع المشرع المقدس الأقدس هل جعل الوضوء سبب؟ ونشوف في هذا الجعل الزائد، لكن مقدار من الجعل نجزم به جعل السببية، هذا المقدار مشكوك، الأصل عدم الجعل الزائد. فلذلك قال استصحاب بقاء الطهارة يعارض ماذا؟ باستصحاب عدم الجعل الزائد للسببية. ومثل بمثال ثاني قال وإذا كان عندي ثوب نجس وغسلناه بالماء مرة واحدة وشككنا في أن الغسل مرة واحدة يزيل النجاسة أم لا، أم نحتاج إلى مرتين؟ لرب قائل يقول نستصحب نحن بقاء شنو؟ النجاة أو قل بعبارة أخرى بقاء السببية. يعني ملاقاة الثوب للنجاة سابقا كانت سبب إلنا لتنجس الثوب. الآن لما نغسلنا مرة واحدة نشوك هل السببية باقية؟ سببية تلك الملاقاة نستصحب بقاء. أجاب النراقي قال بأنه قبل الشريعة الإسلامية الملاقاة لم تكن سبب للتنجس، بعد الشريعة الإسلامية نعلم بأن الشارع جعل الملاقاة سبب للنجاسة، لكن بشرط المقدار المتيسر، بشرط عدم الغسل مرة واحدة. أما مع الغسل مرة واحدة هل جعل الملاقاة سبب للتنجس؟ تلك الملاقاة هل جعلها سبب للتنجس؟ تلك الملاقاة هل جعل نشك؟ الأصل عدم هذا الجعل الزائد، ذاك الجعل متيقن، هذا الجعل بعد الأصل عدم. ومن هنا أنكر الفاضل النراقي قدس الله روحه الشريفة جريان استصحاب الطهارة وجريان استصحاب في ذاك المثال الأول طهارة من الحدث، وفي المثال الثاني الطهارة مين؟ من الخبث من النجاسة الخبثية. أنكر ذلك للمعارضة، لمعارضة استصحاب تقائل طهارة في المثال الأول والنجاسة في المثال الثاني لإصالة عدم الجعل الزائد للسببية. وهذا الرأي مرت عليه فترة بعد الفاضل النراقي من دون مؤيده من دون داعي حتى أكل الدهر عليه وشرب، إلى أن جاءت هذه الأيام الأخيرة فاختار هذا الرأي مع تشييد للأركان السيد الخوئي إذا مظله، فلذلك بنى أنه الاستصحاب في الشبهات الحكمية بأجمعها لا يجري، استصحاب طهارة، استصحاب نجاسة، استصحاب وجوه، استصحاب حرمة، كل حكم استصحاب ما يجري مولانا في هذه الشبهة، شبهة المعارضة. فلذلك صار هذا الرأي بعد هذه الفترة وكان ضعيف تقوى، جاء فيه الروح أو له الروح على أي حال. الآخر يرد هذا الكلام للفاضل النراقي، يرد أرجع على كل الموضوع، يرد شو يقول؟ يقول على أنه الطهارة الوضوء له خصوصية، وهي ما هي خصوصيته؟ وهو أنه لو توضأ الإنسان تحصل له الطهارة، جعل الشارع الوضوء سبب للطهارة، لكن إلى متى؟ لمدة متى؟ لمدة متى؟ قل لي لمدة متى؟ إلى الأبد، إلى الأبد، ما لم يحصل الرافع، ما لم يحصل الرافع فالطهارة إذا الرافع ما حصل يوم يبقى، يومين يبقى، شهر يبقى، بعضهم يقولون إيش بقى وضوءهم؟ 3 سنوات 4 سنوات كيف صح؟ فالمقصود على أنه ماذا؟ الوضوء جعله الشارع سبب للطهارة ما لم يحصل الناقض، إذا ما حصل الناقض وهو خروج الحدث مدري النوم مدري شنو فهو يبقى. فإذا كان كذلك فلا معنى لأن تقول يا أيها الفاضل النراقي يوجد أصل معارض. شنو هو الأصل؟ عدم جعل الشارع الوضوء سببا بعد كما خرج المدي او الودي. ودي ما علم احنا نقول اصل انه لم يفعله سبب. هذا الاصل لم يفعله سبب انما يجري اذا كنا نشك في كيفية السببية في سببية الوضوء. والمفروض نحن نجزم على ما قلنا بان الوضوء له سببية للطهارة الى متى؟ الى الابد بلا حد ما لم يحصل الظاهر. اما اذا لم يحصل رافع ف السببية لا نشك فيها حتى نقول الاصل عدم جعل السببية الزائد. فالوضوء له سببية الى الابد ما لم يحصل الرافع. بل هنا شوف ان الودي رافع ام ليس برافع. الاصل ماذا؟ شنو رافع او ليس برافع؟ حتى تسوي مرافع. هذا الاصل يصير محاربي وداعم جابر للاصل الاول. جابري وكاتر يصير جابر معي ما يصير معارض. الذي معارض اصارة عدم السببية الزائدة جعل السببية الزائدة او ذاك قلنا ما يجري لأجل أن إصالة يعني فرة عدم السببية الزائدة إنما يجري إذا كنا نشك في كيفية السببية سببية الوضوء للطهارة. والمفروض نحن نعلم بأن الوضوء له سببية مؤبدة داعمية في كل الأحوال للطهارة. ما لم يرفع الرأس ما لم يحفر الرأس. فلا معنى لإصالة عدم السببية. الأصل الذي له مجال إصالة عدم وجود الله حصول الظاهر عدم جعل هذا ظاهر وهذا جابر لا أنه معارض. وهكذا الكلام في المثال الثاني طابق النعل بالنعل. المثال الثاني ما الثوب نقول الثوب حينما تلاقيه النجاسة هذه الملاقاة سبب لحدوث النجاسة. لكن سبب إلى متى وإلى متى؟ إلى الأبد ما لم يحصل الراس. فالأصل الذي له مجال حينئذ إصالة ماذا؟ عدم كون الغسل الواحد رافعا. وهذا مؤيد جابر لا كافر معارض. ولا معنى للأصل الذي ذكرته وهو إصالة عدم جعل الشر الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة. هذا الأصل إنما له مجال إذا كنا نشوف في سببية الملاقات كيف هي وما هي ما هي حدودها. والمفروض أننا نعلم أن الملاقات سبب لحدوث النجاسة إلى الأبد وإلى أي زمان ما لم يحصل الظاهر. فالأصل الذي له مجال إصالة عدم الظاهر. وهذا قلنا جابر لا كاذب لا معارض طبق الإبارة. إزاحة وهم لا يرفع أن الطهارة الحدثية والخدثية الطهارة الحدثية يعني الذي تحصل بعد الوضوء. الخدثية الطهارة الخدثية يعني الذي تحصل ماذا بعد غسل الثوب. وما يقاتلهما وما يقابل الطهارة الحدثية. ما يقابل الطهارة الحدثية يعني شنو الحدث. ما يقابل الطهارة الخدثية يعني الخبث. طب هذا الطهارة أو الحدث هذا الخبث أو مقابله يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها أخيرا. يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد وأي تحديث ترى ماذا ركيك. يعني المقصود هي أمور لو حدثت أسبابها فتبقى هذه أسباب الطهارة إلى حد الطهارة تبقى إلى العلم. من شك في بقائها إلا من قبل الشك الرافع إلا اللهم إذا شكنا الرافع حصل أم لا. فهناك تجري إضاعة من الرافع لكن هذا جابر لا كافر لا من قبل الشك في مقدار تأثير أثر. أما الشك في مقدار تأثير أثر ما يحصل. هذا كل مقدمة يريد يضرب شنو المراقي اصبر صرحنا ضربه ضرورة انها اذا وجدت بها كانت تبقى. ما تقول لي هاي كانت تبقى شنو كانت شنو تحدث كانت تبقى. ضرورة انها اذا وجدت بها تبقى ما لا يعني شنو ضرورة انها يعني الطهارة لو وجدت بها بها يعني بها ذي من بها بأسبابها تبقى هاي الطهارة ما لم يحدث رافع لها. من دون فرق أن نقول الطهارة يا أهل تراه من دون فرق بين أن نقول الطهارة يا أهل تراه من الأمور الشرعية اللي يجعلها الشارع أو نقول من الأمور اللي يشير يقولوا يا يقول من الأمور التكوينية اللي بيكشف عنها الشارع، مو أكو فرد كلام في الطهارة، أن الطهارة هل هم أمر جعله الشارع، فهي من الأمور المسؤولة من قبل الشارع، أو من الأمور اللي تكوينية كشف عنها الشارع، كشف الغطاء عنها بعد أن كانت مستورة علينا، فهي من الأمور الخارجية. يقول سواء كان من الأمور الخارجية أو من الأمور، ليش قال الشيخ سواء كان من الأمور الخارجية أو من الأمور الخارجية؟ لأن نرى في الأمور الخارجية سلم أن استصحاب المعارض لا يجري، استصحاب المعارض لا يجري، التكوينية لا يجري، وإن المعارضة قائمة في الأمور المجهولة. أما في الأمور التكوينية الخارجية لا، لم يقل بها. فالأمر يقول له حتى لو كنا طهر، مع ذلك لا يحدث لنا شك في مقدار تأثير السبب حتى يجري أفضل مقام. إذن من هذا الكلام أو من أمور الاعتبارية الذي إلى آثار شرعية، من آثارها شرعية شنو؟ طهارة، جواز الدخول في الصلاة، نص القرآن وغير ذلك. إذن من خلال هذا الكلام، يا كلام أن الطهارة هو أمر إذا حدث الوضوء، إذا حدث فهو سبب للطهارة إلى الأبد، ما لم يحصل الرافع. إذن فلا أساس، فلا أصل، يعني فلا أساس. لما هذا يقول الشيخ النراقي ملا أحمد، ملا أحمد إيه؟ فلا أصل لإصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المني، أو في المثال الثاني ولا أصل لإصالة عدم جعل الملاقاة سبب للنفع بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل وهو النراقي. هذا ما إلى مجال، هذا إلى مجال الأخ المعارض. إذا إذا إذا إذا إذا شنو نقولوا ياك؟ كنا نشوف في مقدار سلبية الوضوء في مقدار سبب الملاقاة، والمفروض احنا قلنا سببية الوضوء سببية ماذا؟ محددة دائمية لا شك فيها، وهكذا الملاقاة. فبل الذي الى مجال فقط الاصل الاول يجري يصول ويجول في الميدان وحده وحده، يا هذا الاصل الاول. في المثال الاول استصحاب بقاء الطهارة، في المثال الثاني استصحاب شنو؟ بقاء ولا يكون ها هنا اصلا الا اصالة الطهارة في المثال الاول، او اصالة إصالة يعني بمعنى استصحاب، أو إصالة النجاسة عن استصحاب النجاسة في المثال الثاني. بل إذا أكو عندنا استصحاب كنا، يا استصحاب أكو عندنا، يا أصل أكو عندنا، إصالة عدم حصول الظاهر. نشوف أن الغسل مرة واحدة رابحة ولا نقول أصل ليس براحة، لكن قلنا هذا مو معارض، هذا ليس بكاذب. هاي النقطة ترى التفت لها الكثير ما تغيب عن الذهن. والطالب قد يقول للآخر، يقول له خو تسلمت على أن الطهارة يمكن تسبب الرافع، خو نشوف حصل الذي رافع ولا أصل عدم كون ماذا رافع. أخر يقول لك خو صحيح وضع الفتك يختفل، لكن هذا ليس بمعارض، هذا جابر معين. خو التنبيه الخامس في الاستصحاب نرى إيه، لكن يدفع ماذا؟ هذه الإشكالات والكذا، بلي تقضع إلى آخره. بلي التنبيه الخامس، هذا التنبيه الخامس عنوان الاستصحاب التعليقي. الاستصحاب التعليقي شنو معنى الاستصحاب التعليقي؟ أضرب لك ثلاث مثال، أضرب لك ثلاث مثال إلى حتى يستطيع تطرح الفكرة زيادة. إذا عندنا عنف محفوظ السلام، عنف وهذا العنف يا أخي اغلينا فتدي شنو؟ ها؟ من الغليان، نحن قلينا على النار، في القدر على النار، فغلى يصير حرامي ويبقى حلال، ها؟ حرام بريء، العصير العنبي رواية أكو إذا غلى حرام قبل ذهاب الثلثين طبيعي، أما إذا غلا إلى أن ذهب الثلثان يصير حلال، من بعد ما كان حرام يصير حلال. هذا الحصير المنسي. فلو فرضنا أهدى لي فرد واحد هدية سلة من العنب، جاب لي هذا العنب، أنا هماش بقيته ما استعمل عنب، أنا حصير عنب أنا مش أسوي فيه، بقى ايش وقت بقى فطيل الفقراء عادة، لا الذي يطيل الفقراء ولا الذي هو ياسر، الى ان صار زبيبا. السؤال الذي نثيره الان هذا، نقول لمن يصير زبيب ذلك الحكم الذي كان موجود حالة الحنفية، هل الآن موجود أم لا؟ الحكم الموجود حالة الحنفية شنو هو؟ حكم معلق كان موجود، حكم تقديري كان موجود، حكم مشروط كان موجود. لو غلا حرم، يحرم لو غلا، هذا الذي كان موجود حالة الحنفية. الآن ذلك الحكم حالة الزبيدية موجود أو ما موجود؟ فهل يمكن أن نقول هو موجود؟ قد واحد منكم يقول باري، شو احنا باري؟ نستصحب، ايش نستصحب؟ هو نستصحب هذا الحكم التحريقي. شلون تستصحبه؟ نشير إلى هذا الدليل، تجيب الدليل، تخليك انت ام تخليك؟ فقل لنا هذا الدليل. نقول هذا الزبيب حينما كان عنب، قبل كم يوم حينما كان عنب؟ قبل ما ادري شهر، كان يحرم لو غدا، كان يحرم، كانت له حرمة لو غدا. هذا نسميه حكم تعليقي. والآن لما جف وطار عنبان شوك، لو غلا هذا الزبيب، يعني الآن جبنا قدر وجبنا نار والزبيب غلينا، هل يصير حرام أم لا؟ أصحاب شيبو يقول بل تلك الحرمة المعلقة الآن موجودة باقية. هذا هل يجوز استصحاب الحكم المعلق؟ طبيعي يا أخوان، خل أقول لكم شيء. هذا سماحة العنف، هذا العنف له حكم معلق، مثل من قلنا الحكم المعلق، مثل من قلنا الحرمة لو غلا هاي معلق. وأكو إذا فرد حكم غير معلق، مطلق نسميه، فعل نسميه، منجز نسميه، مثل من أحكام العنف المنجزة، المنجزة اللي غير معلقة، مثل الملكية، مثل الملكية. صدقكم جواز الأكل بيتها مو يجينا إن شاء الله. إذا الحرمة معلقة على الغليان، إذا الإباحة معلقة عليها من على عدم، قد يقال ملكية، ملكية مثلا كونه ملكا لي كان معلق على شيء هو ملك لي، بعد إن غلاء إن ما أدري شنو إن ما أكو إن فالملكية كانت مطلقة. فلو شكلنا في بقاء الملكية بعد ما صار زبيبة، فاستصحاب الملكية يصير استصحاب الحكم شنو قلوا ياي؟ المنجز. هذا يجري بلا إشكال بينهم، بلا إشكال بينهم. لكن الكلام وقع في الحكم المعلق الثابت حالة العنبية. الحكم المعلق شنو هو؟ وهو الحكم هل يجري أو لا يجري. هذه المسألة وقعت معركة للآراء بين الأصوليين، فمنهم من قال يجري، ولذلك بعض العلماء يقول على أنه الزبيب لو غلا يحرم لأجل الاستصحاب، ومنهم من قال لا يجري، أنه لا يحرم الزبيب لو غلا لإنكار هذا الاستصحاب. قال الاستصحاب التعليقي ليس بحجة. المسألة ماذا خلافية، أن الاستصحاب التعليقي حجة أو ليس بحجة. الشيخ الأنصاري والآخر من القائلين بمن؟ بالحجية. ولكن هناك شبهات يذكر منها الآخر شبهتين حول الاستصحاب التعليقي، إشكالان مشهوران. احنا نذكر اليوم الإشكال الأول، وهو أن يقال أنت تقول أنا أستصحب. خب شو تستصحب؟ شو تستصحب؟ قل لي الحرم يا حرم تعليقية يقول تعليق، جاوبني حرم التعليق اسأل تعليق. استصحب الحرم يا حرم، حرم التعليقية معنى الحرم التعليقية يعني لا توجد حرم. انا عالم يا اخي، بلي انا علامة، علامة الحلي، لكن إن كانت لي ذهنية العلامة الحلية يعني معناه شنو أنا الآن؟ بيكش لا شيء. يعني معناه أنا لست علامة فهنا مثلا نقول العنب حرام لو غلط، يعني هو ليس بحرام. الحرمة التعليقية ليست إلا عدد، عدد الحرمة. فأنت لما تستصحب غيركم تستصحب شيء، وهنا لا شيء. الحرمة المعلقة لا شيء لا حرمة، فكيف تستصحب؟ متى كنت تستصحب الشيء الحرمة المعلقة لا شيء لا معنى للاستصحاب. هذا الإشكال الأول ترى انتهى. فالخلاصة الإنسان لما يريد يستصحب غير يكون يستصحب شيء، يستصحب حرمة. نحن نقول حرمة المعلقة لا شيء، كيف تستصحبها؟ لكن الآخر والشيخ الأنصاري أجاب، قال الحرمة التعليقية شيء هي حرمتهم، إيه مو أنا ولا شيء. بنظرك أنا بعد ما أدري شيء. قال الحرمة التعليقية أنت تقول هي ليست حرمة. نحن نقول يعني ليست حرمة فعلية، هي ليست حرمة أبدا. إذا أنت تقول ليست حرمة فعلية قبلي قبلي قبلي ليست حرمة فعلية، لكن أنت تريد أن تقول هي ليست أصلا حرمة، لا هذا خلاف الصواب. هي حرمة ونحو من الوجود. الوجود على قسمين، هذا بعد تشريح لي. الوجود على قسمين، وجود فعلي ووجود معلق. معلق الوجود المعلق وجود لأنه عدد. جميل جزيلا الحمد لله أنا هم أطلع عصير العالم، لأنه ماذا العلم المعلق نحو ماذا قاعد يسوي من العلم يعني بعد. فزين هذا كل الزين زين، كلنا علماء راح نصير حينئذ بهذا النحو من الوجود. ايه فالحرمة التعليقية هي وجود للحرمة لكن هذا نحو. إذن الوجود على قسمين، وجود فعلي ووجود ماذا معلق، والحرمة التعليقية نحو من الوجود لها، لا حظ من الوجود لها لكن حظ ضعيف، وجود معلق سلم. وكيف لا يكون لها وجود، وكيف لا يكون لها وجود مع أن المكلف وقع موردا والعنب وقع موردا لهذه الحرمة المعلقة، حيث قيل يا أيها المكلف إن غلى العصير العنب حرم، فصار المكلف مورد علما للحرمة المعلقة. إذا لم تكن الحرمة المعلقة لها وجود، إذا لأي شيء صار المكلف موردا موضوع، لأي شيء صار إذا ما له وجود موضوع إلا شيء. شلون حشي هذا التفت بابا وحشي؟ إذا لم تكن شيء كيف العنب يصير مورد لها؟ نقول العنب إذا غلا حرم يصير مورد لله شيء، مورد الحرمة معلقة والعنب معلقة على رأيك لا شيء يصير مورد لله شيء. على أي حال لا طولها أفعلت من الأول يا أخي. التنبيه الجديد في الاستصحاب التعليقي، الصحيح عندنا أن العنب لو جف فكان حكم المنجز وهو الملكية يجري بعد الزبيبية كذلك حكم المعلق. ودعوى هذا الإشكال الأول أن الحكم المعلق الحرمة المعلقة لا وجود لا شيء، فلا يجري استصحابها. الاستصحاب من يجري استصحاب لا شيء هذا معنى يرده أن الحرمة المعلقة حينما تقول ليست لها وجود، المقصود ليس لها وجود فعلي إيه فلي صحيح، لكن إذا كان مقصود ليس لها وجود فهذا باطل خلاف الصواب، لا حظ من وجود، فإنه على رأينا من أنحاء الوجود الوجود. لكن مع الأسف في الفلسفة أظنه ماكو هذا الشيء، ما يقولوا أن الوجود على قسمين وجود فعلي وجود ماذا ما عشان لا يقولون عشان نقول إحنا نقول شنو دولا فيش يسمون بل، فهي لها حظ من الوجود إيه بلي. فإذا لها حظ من الوجود نستصحب حظ ضعيف، نستصحب ذلك الحظ الضعيف من الوجود. وكيف لا يكون لها حظ من الوجود وهي والمكلف أول عنب وقع مورد؟ طبق بالحجر. الخامس إنه كما لا إشكال صح شلرب عدم زيد ذاك. ها ها، فانت تريدون تقولون ماذا؟ اقصى ما هناك نقول ماذا؟ هذا عدم حرمه، وعدم الحرمه ماذا؟ اضرب عدم لكن له حظ ماذا؟ فايش تسوي؟ يعني تسوي امر عدم لكن يقولون هو عدم ماذا؟ بينما هو الاخر شيء يسوي، لا صغير يسوي هو وجود، مو انه ماذا عدم، وهذا العدم له حظ. وذيك الحكاية هم ما أدري، ما أدري شلون جديدة هنا ما جديدة هنا، على أي حال الخامس كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن السابق حكم فعلي يعني غير منجز، حكم فعلي يعني مطلق. تفسير هذا بمثابة عطف التفسير، أنا أقول بمثابة عطف التفسير لأن كلمة مطلق ما فيها واو، لذلك ما أقول عطف تفسير، واو ما موجودة. كما الحكم المطلق المنجز يجري مثل ملكية، يجري أصحابها ملكية، لا ينبغي الإشكال فيما كان الحكم السابق ماذا؟ مشروطا معلقة، مشروطا يعني معلقة مثل الحرم. فلو شك في مورد مثل من المورد، مثل من المورد العلم لأجل طرو بعض الحالات على ذاك المورد، مثل من بعض الحالات الجفاء، الجفاء في بقاء أحكام العلم، هل تبقى تبعد الجفاء ولا في بقاء أحكامه؟ هي هي المترجع للمورد وهو السبيل أو العلم، العنب العنب. فالآخر شيء جاءه يقول فيما صح استصحاب أحكامه المطلقة، صح استصحاب أحكام المعلقة، يعني ما دام حكم المطلق يجري وهو الملكية المعلقة يجري وهو الحرم. هذا أنا بدأت أقوله بعدين، لربما قائل يقول أن الموضوع قد تبدل لأن العنبية غير الزبيبية، لكن يرد عليه أولا أنه يرد عليه، قد واحد يقول أن الموضوع تغير، لكن يرد عليه أولا افرض الموضوع تغير، بس احنا المشكلة اللي نريد نحلها واللي نريد لأجلها الاستصحاب ماذا تأملنا فيه ليس مشكلة تغير الموضوع، لا، وإنما مشكلة أن التعليقية هي هل تمنع تعليقية الحكم، يعني يقال تعليقية الحكم تسلب الحكم عن الوجود تجعله غير موجود. فنظرنا الى هذه الحيثية، تفرض ان فقيها يقول على ان الزبيبية والحنبية شيء واحد، افرض نتنازع مع هذا الشخص الذي يقول الزبيبية والحنبية شيء واحد وانه لا يتغير، نتنازع معه يبقى النزاع معه، يقول له على انه هل يغير صحابي ولا، فقط يقول انه ما يجري من باب على انه التعليقية تسلب الحكم عن الوجود. لكن لا تغيرت ماذا؟ شيء واحد، لكن تغيرت بعض حالاته مثل أنا، شيء واحد لكن تتغير ماذا بعضه؟ أول كنت ماذا؟ صبيا شابا أنا، لا شيء واحد لكن تغيرت حالاته، مو شيء واحد يعني نقول ولم تتغير حقه، لا ولا تشرح هذا الشيء، المقصود شيء واحد لكن تغيرت. لا نقول الحنبية والزبيبية من حيث الذات شيء واحد، لكن أول جفاء كان أكو الآن ماذا؟ أول رطوبة أكو الآن ماذا؟ جفاء مثلا موجود، هذا الجفاء والرطوبة ويصير الشك سبب للشك في بقاء، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول هاي مناقشة المثال، يعني في خصوص هذا المثال قد يقال على، لكن في أمثلة أخرى لا، هذا التغير في الموضوع بهذا الشكل ما موجود، والآن ما أتمكن أذكر أمثلة أخرى لضيق الوقت أو الكلام على أي حال. فيقول يجري الاستصحاب ليش؟ لعدم الاختلال بذلك، يعني بسبب كون الحكم تعليقي لا يختلف ركن الاستصحاب. شنو هو؟ في معتبرة في قوام الاستصحاب، ما هو الذي يعتبر في قوام الاستصحاب؟ يقين سابق وشك بقاء، مو هذا ولا؟ اليقين السابق أبو يقين ماذا بالحرمة المعلقة سابقا حالة العنبي، الآن هذا الشك موجود في بقاء. وتوهم هذا الإشكال الأول أنه لا وجود للمعلق، الحرم المعلق ما له وجود قبل وجود ما علق عليه، ما علق عليه شنو هو؟ الغليان، قبل الغليان لا حرمته، إذا فاختل أحد ركنيه، أحد ركني الاستصحاب، واليقين السابق نحتاج إنه يقين ما موجود بالحرمة سابقا حتى نجري الاستصحاب، يعني المعلق لا شيء، يقول فاسد، هذا التوهم فاسد. ليش؟ فإن المعلق قبله يعني قبله قبل من؟ قبله يعني قبل من؟ قبل وجود المعلق عليه، قبل الغليان، إنما لا يكون موجودا بالفعل، وجود فعل ما إله، لا أنه لا يكون موجودا ولو بالوجود هذا العاقندي الأنصار الجديد الوجود المعلق نسمي هذا الوجود الضعيف، لأنه لا يكون موجودا أصلا ولو بنحو تعليقي. لا بل هو موجود بنحو تعليقي. كيف شنو نقول أنه ما إلى وجود هذه الحرمة المعلقة؟ والحال المفروض وحالية والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم، أنه ياهو يعني المكلف أو أنه يعني ياهو العلم يعني المكلف أو العنب وقع مورد الحرم المعلقة، فقيل يا أيها المكلف يحرم أو يا العنب يحرم إن غلق، فوقع العنب أو المكلف مورد للتحريم. فإذا كانت حرم معلقة لا شيء، كيف يقع المكلف أو العنب مورد للتحريم المعلق للا شيء؟ وكيف المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو للإيجاب؟ فإذا كان على يقين منه قبل ضروة حالة، المكلف كان على يقين من الحرمة المعلقة قبل ضروة حالة قبل الجفاف، فيشك فيه بعده، يشك في ذلك الحرمة المعلقة بعد الجفاف. ولا نعتبر احنا في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. المهم هذا انت يكون عفو عدك ماذا تشك فيه ما تيقنت بثبوته. الآن أنا عندي شك، رأيت الأمر المتيقن مرة يكون منجز ومرة يكون ماذا معلق، اختلاف المتيقن كونه منجز كونه معلق هذا لا يمنع من جراسه ما يقدر على الاستصحاب، واختلاف نحو ثبوته نحو ثبوت المتيقن، وأنه مرة يكون منجز كالملكية ومرة معلق كالحرمة، اختلاف نحو ثبوت المستصحاب المتيقن لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك يعني في جراء الاستصحاب، بل الاستصحاب يجري على السواء. وبالجملة مولانا إذا الرواية اللي تقول العصير العنب إن غلا حرم عابرة عن الشمول للزبيبية مجملة أو مهملة، ببركة الاستصحاب يرتفع الإجمال والإهمال، ونقول في حالة الزبيبية أيضا الحرمة موجودة الحرمة المعلقة، وبالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم، الدليل على الحكم وهو الرواية التي تقول العنب إذا غلا حرم فيما أهمل أو أجمل. إذا كانت الدلالة على الدليل إذا كان مهمل أو مجمل فيرتفع الإجمال أو الإجمال بركة الاستصحاب، سواء كان تخلي سواء تخلي سواء ليش ما تخليها؟ خذيش كان اللي دي دائما تزيدها احذفها خلي دالها سواء، ايش قد مهمة احنا سواء يا اخي؟ سواء كان الحكم هذا الذي متيقنين به مطلق يعني منجز مثل الملكية او كان معلق ما يأثر، فببركته لا علم ان ترجع استصحاب يعم الحكم للحالة الطارية اللاحقة، حالة طارية شنو؟ حالة الزبيبية كالحالة السابقة. كيف كان الحكم ثابت حالة الحنبية حرمة مقدرة حالة الحنبية الآن حالة الزبيبية أم ثابتة؟ فيحكم مثلا شوف كل الآخر قاعد يحكي ولحد الآن لم يذكر مثالا مستفيد شلون يولا ما ذكر مثال، وهذا أحد العيوب الكبيرة، دائما الإنسان يكون أول يذكر مثال يا مولانا فالسيد يذكر مثال، فيحكم مثلا بأن العصير العنبي يكون على ما كان عليه سابقا في سابقا يعني في حال عنبيته باقي في أحكامه من أحكامه المطلقة في الملكية والمعلقة، مثل شنو الحرمة لو شك في المعلقة فيها يعني لو شك في تلك الأحكام المطلقة والمعلقة أحكام المطلقة والمعلقة نستصحبها حتى المعلقة، فكما يحكم ببقاء ملكية تدري حكم منجز يحكم بحرمته على تقدير الغليان، والحمد لله رب العالمين.